الحمد لله الذي ذلت له الأعناق وخضعت وله الاستسلام. الحمد لله الذي جعل الدين عنده الإسلام. الحمد لله الذي جعل الدين معتقدا وقيده بالطاعة والانقياد والالتزام. الحمد لله الذي أرسل الرسل جلالة وختمهم بخير الأنام، والصلاة والسلام على من ختم به فكان مسك الختام. الصلاة والسلام عليه وعلى آله وصحبه الكرام. ثم أما بعد، نكمل معكم رعاكم الله كلامنا عن حكم تارك المباني. ولقد بينا في درسنا السابق أقوال السلف الصالح وإجماع الصحب الكريم في هذه المسألة، ثم قلنا بأن الاختلاف بين الفقهاء رحمهم الله لم يكن اختلافا في حكم تارك الأعمال، إذ أن المباني أصلا هي من الأعمال، والسلف الصالح أصلا مجمعون على أن تارك الأعمال كافر، لكن الاختلاف بين الفقهاء إنما كان في الاستدلال وكذا في استنباط الحكم من الدليل، وأيضا كان هنالك خلاف في ماهية تحديد آحاد الأعمال، إذ أن أهل السنة والجماعة لا يكفرون بآحاد الأعمال، وذكرنا ذلك وأوضحناه في درسنا السابق، وذكرنا القولين فيما يتعلق هل يقتل حدا أو يقتل كفرا، فذكرنا أدلة القائلين بأنه يقتل حدا وأدلة القائلين بأنه يقتل كفرا. لكن من خلال سردنا للأدلة تبين معك رعاك الله بأن أدلة القائلين يقتل كفرا هي الأقوى والأوضح، إذ أنهم جاءوا بأدلة دامغة من كتاب الله سبحانه وتعالى أكثر من 12 آية، وكذلك من سنة محمد صلى الله عليه وسلم، إذ كان هنالك أكثر من 17 حديث. أما القائلين بأنه يقتل حدا فاستدلوا بسبعة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، اثنان منها في الصحاح، وأما الباقي فمنها ما هو ضعيف السند ومنها ما هو ضعيف المتن. ولكن لاحظ معظم الأحاديث التي جاءوا بها استدلالا على ذلك هي أن الله سبحانه وتعالى يرحم ويغفر لمن قال لا إله إلا الله، أي الأحاديث المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وغيرها من هذه الأحاديث. لكن ابن الأثرم رحمه الله ماذا قال؟ قال لكن هذه الأدلة عن هذه الأحاديث التي سبحان الله، يعني حتى هذه الأحاديث لطالما نسمعها من المرجئة. طبعا الآن كلامي لا علاقة له بالدرس، إنما لطالما نسمع هذه الأحاديث، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أو من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، هذه الأحاديث أكثر من يستدل بها هم المرجئة وأدعياء السلفية في وقتك الآن، محاباة عن طاغوت وما شابه ذلك. ابن الأثرم ماذا يقول؟ يقول رحمه الله، أو بمعنى كلامه، يقول بأن هذه الأحاديث أصلا قد قالها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يفترض الله أي فرض، إذ أن الفروض إنما ابتدأت في السنة العاشرة أو السادسة، يعني هنالك أقوال أنها ابتدأت في السادسة أو ابتدأت في السابعة أو التاسعة أو العاشرة، لكن أول 6 سنوات ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التوحيد، لذلك كان يقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. أضف إلى ذلك أن هذه الأحاديث فيها ألفاظ ما فهمها هؤلاء، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الأحاديث مثلا، كقوله إلا بحقها. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا بحقها، إذن معنى ذلك أن الذي يقول لا إله إلا الله آتيا بحقها. طيب ما حق لا إله إلا الله؟ العمل بمعانيها ومقتضياتها ومستلزماتها، وأول هذه الأعمال هي الأركان. طيب الآن نقلنا لكم قول الفريقين وبينا أدلة الفريقين. طيب ما هو فصل الخطاب بين الطرفين؟ وسيكون ذلك بتأصيل شرعي إن شاء الله، وليس كالمتفيقهة ممن يدعون بأنهم طلاب علم، يقول لك قال فلان قال فلان قال فلان. أنا لن أستخدم هذه الطريقة، مع أنها يعني مع أنني أستطيع أن أكتفي وأقول قال الإمام أحمد، قال سفيان الثوري، قال وكيع بن الجراح، قال، لكن لا ليس الحق يؤتى هكذا، إنما يجب تأصيل المسألة وردها إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يستأنس بأقوال الرجال. فاعلم رعاك الله بأن معرفة الصواب في هذه المسألة إنما هو مبني على معرفة حقيقة الإيمان وكذا حقيقة الكفر. إذن أنا عندما أعرف حقيقة الإيمان وحقيقة الكفر سنفهم هذه المسألة بحذافرها. طيب الآن بينا حقيقة الإيمان في دروسنا السابقة. طيب الإيمان ألم نقل بأنه مركب من شعب؟ إذن أهل السنة والجماعة متفقون، يعني الآن أنا كلامي عن القائلين بقتل الحد والقائلين بقتل الردة، هؤلاء وهؤلاء من السلف رحمهم الله أصلا هم متفقين في هذا المبدأ، ألا وهو أن الإيمان متعدد الشعب، مركب من شعب. طيب الآن لاحظ، كل شعبة من هذه الشعب تسمى إيمانا ويوسم صاحبها بها، ولكن انتظر الآن، الصلاة هي من الإيمان، إذن هي شعبة من شعب الإيمان، الزكاة هي من الإيمان، إذن هي شعبة من شعب الإيمان، الحج، الصيام، وكل الأعمال سواء كانت باطنة أو ظاهرة، أي بمعنى قولية أو فعلية أو حتى قلبية، إذن باطنة وظاهرة. الظاهر يشتمل على الفعل القولي أو الفعلي، والباطن يشتمل على ما في القلوب من أعمال قلبية كالتوكل والخشية والإنابة والإخبات وغيرها الكثير. هذه الشعب قلنا بأنها متعددة، تكون من أعلاها إلى أدناها حتى تصل إلى ماذا؟ إلى إماطة الأذى عن الطريق، وإماطة الأذى عن الطريق هذه شعبة، لكن هذه الشعب متفاوتة فيما بينها تفاوتا كبيرا، منها ما يكون ملحقا بشعب بشهادة التوحيد، إذن هذه الشعب منها شعب تلحق بشهادة التوحيد وتكون قريبة إلى شهادة التوحيد، ومنها ما يكون قريبا إلى إماطة الأذى. هذا فيما يتعلق بالإيمان. طيب ماذا عن الكفر؟ أيضا الكفر ذو شعب. طبعا من الذي خالف في هذه المسألة؟ فقط المعتزلة والجهمية. الآن الذي سيرد علينا وينكر هذا الكلام إذن هو إما معتزلي أو جهمي، لأن هذه الأصول التي أتحدث عنها الآن الفريقين يؤمنون بها، بل وأقروها في كتبهم وفي مقالاتهم، هذا سأبينه بعد قليل. طيب إذن طالما أن الإيمان على شعب، أيضا الكفر على شعب، فشعب الكفر أيضا متفاوتة، شعب الكفر متفاوتة. يعني مثلا عندك الحياء، هذا من شعب الإيمان. طيب شعب الكفر قلة الحياء، فهذه شعبة من شعب الكفر. الصدق هو شعبة من شعب الإيمان، فالكذب شعبة من شعب الكفر. طيب الآن بالعودة إلى الصلاة، الصلاة والزكاة والحج هذه من شعب الإيمان. طيب من شعب الكفر تركها، إذن تركها هو من شعب الكفر. لماذا؟ لأن كل شعبة إيمان ضدها هو شعبة كفر. لذلك قلت لك الحياء شعبة إيمان، ما هو ضدها؟ قلة الحياء. الصدق شعبة إيمان، ما هو ضدها؟ الكذب هذا شعبة كفر، الصلاة شعبة إيمان، ما هو ضدها؟ ترك الصلاة. لذلك أكرر أخي وركز، إذا عندنا شعب قولية وشعب فعلية، هذا في الإيمان، أيضا في الكفر عندنا القولية وعندنا الفعلية. يعني مثلا أعطيك مثال، شعب الإيمان القولية، هنالك شعب يوجب زوالها زوال الإيمان، إذا زالت هذه الشعبة زال الإيمان بالكلية، منها ماذا؟ الشهادة. يعني أنت إذا لم تقل لا إله إلا الله زال الإيمان بالكلية، هذه قولية. طيب ضدها بالنسبة لشعب الكفر، إذا زالت زال الإيمان بالكلية، ضدها أن تسب الله كمثال، أو أن تستهزئ بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ركز، إذن عندنا شعب في الإيمان وشعب في الكفر، وكل هذا متفاوت. أيضا عندنا أصل آخر عند أهل السنة والجماعة، ما هو الأصل الآخر عند أهل السنة والجماعة؟ والفريقين متفقين مجمعين على هذا الأصل، ألا وهو أن الإيمان مركب من ماذا؟ من قول وعمل، وهذا الأمر بينته وأطلت في تبيانه، لكن ما أريد إضافته الآن هو أن تعلم بأن القول قولان والعمل عملان. طيب الآن بالعودة إلى الشعب، فكل قول إما أن يكون شعبة إيمان أو أن يكون شعبة كفر، وكل فعل إما أن يكون فعل إيمان أو فعل كفر، يعني إما شعبة من شعب الإيمان أو شعبة من شعب الكفر. أيضا عندنا أصل آخر، إذن أصل أن الإيمان قول وعمل، هذا أصل طويل وقد فندت فيه الدروس والدروس، لذلك أنتقل إلى أصل آخر. والأصل الآخر هو أيضا محل إجماع بين السلف الصالح رحمهم الله والفريقين القائلين بالقتل حدا أو القتل كفرا، الفريقين أصلا مجمعين على هذا على هذا الأصل. ما هو هذا الأصل؟ الكفر أيضا كفران. هنا أريد منك التركيز، لأنه ما ضل من ضل وما شذ من شذ إلا في هذه المسألة. فكان عندنا فريقان، فريق ضل أقصى اليمين فكفر فاعل الكبائر، وفريق ضل أقصى اليسار فأسلم حتى تارك الصلاة، وأسلم يعني بمجرد قولك لا إله إلا الله أنت عنده مسلم. ما هو هذا الأصل؟ الأصل بأن الكفر كفران، كفر عمل وكفر جحود. كفر عمل، دقق رعاك الله، والله الكلام في غاية الأهمية. إذن عندنا كفران، كفر عمل وكفر جحود، لكن بعض الحمقى جعلوا كفر العمل بحاجة إلى كفر آخر، ألا وهو كفر الجحود والعناد أو الاستحلال. الله الله، إذا إحنا متفقين كأهل السنة والجماعة أنه عندنا كفر عمل وعندنا كفر جحود، فكيف تشترط لكفر كفر؟ من فعل ذلك؟ فعل ذلك المرجئة والجهمية أعداء الله سبحانه وتعالى. طيب الفريق الآخر ماذا فعل؟ الفريق الآخر غلا في كفر العمل فكفر العامل بالأحد، يعني من فعل الكبيرة عنده كافر، من ترك أحد العمل عنده كافر. طيب كيف تضبط المسألة؟ ما هو فهم الصحابة رضي الله عنهم وفهم السلف لهذه المسألة؟ لذلك من ضمن هذه المسألة الكفر العملي وكفر الجحود والتكذيب، يستغل هذه النقطة مزابلة زمانكم استغلالا دقيقا، فيخدعون الناس في هذه المسألة. إيش يقول لك مباشرة؟ بس قلت أول ما تقول حكم بغير ما أنزل الله، مباشرة يقول لك كفر دون كفر، ظلم دون ظلم، فسق دون فسق، هل هذا منقول عن السلف؟ آه منقول عن السلف، لكن ليس بالصورة التي أرادها هؤلاء الحمقى، بل ليسوا حمقى، هؤلاء المدلسة، هؤلاء أعداء الله يريدون أن يؤسلموا الطاغوت فيدلسوا على فهم السلف في هذه المسألة، ألا وهي مسألة كفر العمل وكفر الجحود والعناد. عليك أن تعلم رعاك الله بأن كفر الجحود هو أن يكفر بما علم عن الرسول وأنه جاء من عند الله، فيكفر به جحودا وعنادا، يكفر بأسماء الرب سبحانه وبصفاته وبأفعاله وبأحكامه. لكن هذا الكفر هو الذي يضاد الإيمان من كل الأوجه، ألا وهو كفر الجحود والرد والعناد. أما كفر العمل فينقسم إلى قسمين، انتبه الآن، كفر العمل ينقسم إلى قسمين. إذن كفر الجحود والعناد هذا يضاد الإيمان كليا بكل شعب الإيمان، هذا يضاده. لذلك احنا ماذا نقول؟ نقول أن شعب الإيمان، مثلا الصلاة من شعب الإيمان، الزكاة من شعب الإيمان، ماذا نقول؟ نقول من جحد هذا كافر سواء عمل أو لم يعمل. إذن جحوده لشعبة أدى إلى كفره. لماذا؟ لأن كفر الجحود يضاد الإيمان من كل الأوجه، وكذلك الاستحلال. لذلك نحن لا نكفر فاعل الكبيرة، لكن إذا استحلها كفر، ولا خلاف في ذلك. طيب الآن الشبهة من أين أتت؟ للطرف الثاني. الآن الكفر العملي أو كفر العمل قلنا هو قسمين. الآن عندما ستفهم القسمين ستفهم لماذا ضل الخوارج عليهم من الله ما يستحقون، وكذلك لماذا ضل المرجئة عليهم من الله ما يستحقون. طيب ما هما القسمان من أقسام الكفر العملي أو كفر العمل؟ كفر العمل فيه ما يضاد الإيمان وفيه ما لا يضاد الإيمان، بمعنى على حسب شعبة الكفر التي هي شعبة عملية. بمعنى السجود للصنم أو الاستهزاء بالمصحف أو الاستهزاء بالنبي أو بالله سبحانه وتعالى أو سب الله سبحانه وتعالى، هذا كفر عملي يضاد الإيمان. أما باقي الشعب من الكفر العملي فهي تكون غير مضادة للإيمان في أحوال ومضادة للإيمان في أحوال. مثال ذلك الحكم بغير ما أنزل الله. هذا الأمر فيه الأمرين لأنه كفر عملي. طيب طالما أنه كفر عملي قلنا فيه ما يضاد الإيمان بالكلية وفيه ما لا يضاد الإيمان. فإذا حكم بغير ما أنزل الله في مسألة، وهنا أنا لا أتكلم فقط عن الحاكم، أنا أتكلم عن كل من يحكم بغير ما أنزل الله، إذن في مسألة الهدي العام واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، من حكم بغير ما أنزل الله فنقول بأن هذا كفر دون كفر وظلم دون ظلم. لكن في حال ما حده الله بدليل فهذا يضاد الإيمان. مثال أن يحكم بغير ما أنزل الله فيما يتعلق بالتقاضي أو بفض النزاع أو إذا كان مشرعا. لكن طيب في مسألة فض النزاع، هل كل الصور مكفرة؟ لا، عندنا صورتين، عندنا صورة مكفرة وعندنا صورة كفر دون كفر، وهذا أوضحناه عندما تكلمنا عن شرك الحكم حتى لا أطيل عليك. لكن أنا غايتي من كل ما ذكرت هو أن نصل إلى هذا الأصل الذي اتفق عليه السلف، ألا وهو أن كفر الجحود شيء وكفر العمل شيء آخر. كفر الجحود يضاد الإيمان من كل الأوجه، وكفر العمل يضاد الإيمان في أحوال ولا يضاد الإيمان في أحوال. ترك الصلاة هذا من الكفر العملي قطعا، هذا من الأعمال لأن الصلاة أعمال. لكن انتبه، لا يمكن أن ينفى عن الفاعل اسم الكفر بعد أن أطلقه الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك بالنسبة للحاكم بغير ما أنزل الله. لذلك الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم يسمي تارك الصلاة كافر، ويسمي الحاكم بغير ما أنزل الله كافر. ثم تأتي بعض الأشخاص يقول لك لا، هذا كفر دون كفر وفسق دون فسق، وطرف آخر يقول لك لا، أي عمل كفر، أي عمل كفر، أو أي ترك لأي أحد كفر. طيب الآن ترك الصلاة كفر ماذا؟ كفر عمل. إذن هذا ليس كفر اعتقاد، لكن من الممتنع أن يسمي الله سبحانه وتعالى التارك أو الحاكم بغير ما أنزل الله، الله يسميه كافر والنبي يسميه كافر لتارك الصلاة أو للحاكم، ونحن لا نطلق عليهم اسم الكفر، هذا من الممتنع. لقد نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان عن فاعل آخر، نفى الإيمان عن الزاني، طيب، ونفى الإيمان عن السارق، ونفى الإيمان عن شارب الخمر، نفى الإيمان عن الذي لا يأمنه جاره. طيب هل الإيمان المنفي، الإيمان المنفي ها هنا، إذا نفي عنه اسم الإيمان فهذا يقال كافر من جهة العمل. الآن من يسمعني يقول حسن الأشقر يكفر السارق، يكفر الزاني، لا لا، افهم الآن، بارك الله فيك، افهم. إذن هذا انتفى عنه كفر ماذا؟ كفر الجحود، انتفى عنه كفر الاعتقاد. لذلك لاحظ ماذا يقول الله سبحانه وتعالى، يقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، هذا كفر عمل. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فصدقه أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا أو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به بها أحدهما. لاحظ الآن أن الله سبحانه وتعالى في كل ما سبق وذكرت، سواء في السارق أو الزاني أو شارب الخمر أو ضرب بعضكم البعض أو مثلا الإتيان أو للكاهن أو أن تقول لأخيك يا كافر، كل ما ذكرته، لاحظ أن الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم سمى من عمل بعض الأمور مما ذكرت سماه بلفظ الكفر، لكن الكفر ها هنا هو كفر العمل. لماذا؟ لأنه راجع إلى ترك العمل. لذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى كفر الله من يعمل ببعض الكتاب ويؤمن ببعض الكتاب، سماه كافرا، لكن سماه كافرا بما ترك وسماه مؤمنا بما عمل. لذلك قال أتؤمنون ببعض الكتاب، إذن ماذا أطلق الاسم؟ أطلق اسم الإيمان. إذن سماه مؤمن بما عمل وسماه كافر بما ترك، أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، إذن سماه كافر بما عمل، سماه مؤمن بما عمل وسماه كافر بما ترك. حتى تتضح الصورة أكثر، ألم يقل الله سبحانه وتعالى وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. الآن لاحظ، والله هذه الآيات فيها رد ساعق على الزنادقة من الجهمية والمرجئة. الذين يقولون لا كفر إلا بجحود واستحلال وكذلك باعتقاد. الآن ركز ماذا يقول الله سبحانه وتعالى، يقول وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم ماذا؟ ثم أقررتم. إذن هنا يوجد إقرار، يوجد يقين، يوجد إيمان، ثم أقررتم وأنتم تشهدون. طيب بعدها ماذا قال؟ بعدها قال ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، ثم قال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. إذن لاحظ رعاك الله كيف أن الله سبحانه وتعالى لما قال أفتؤمنون أي سمى إيمانهم بالميثاق وإقرارهم بالميثاق، هذا سماه إيمان. لماذا؟ لأنه لم يكن فيه جحود ولا عناد. إذن كفر العمل غير كفر الجحود والعناد. أما كفر العمل ففي قول الله تعالى وتكفرون ببعض، وتكفرون ببعض. إذن سماهم كفر بما تركوا من الميثاق. إذن لما أقروا بالميثاق هذا الجحود ما كان عندهم جحود فسموا مؤمنين، لكن لما تركوا العمل بالميثاق قال الله وتكفرون ببعض. لذلك تحمل كل الأحاديث التي هي مثلا كحديث سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. طيب الآن لاحظ سباب المسلم ماذا؟ فسوق وقتاله كفر. إذن فرق النبي صلى الله عليه وسلم ما بين القتال والسباب، فجعل أحدهما فسوقا لكن لا يكفر صاحبه، وجعل الآخر كفرا يكفر صاحبه. طيب الآن الكفر ها هنا كفر ماذا؟ كفر عملي. إذن هذا ليس كفر الاعتقادي، هذا الكفر لا يخرج من دائرة الإسلام، مثل السارق، الزاني، شارب الخمر. لذلك أنا بدأت وقلت لك ضل فريقين، فريق لم يفهم معنى الكفر أنه جحود وعناد وكفر عمل، فكفر بالعمل بالكلية، يعني بمعنى كفر تارك أحد الأعمال وكفر فاعل الكبيرة. وفريق آخر ميع دين الله سبحانه وتعالى بالكلية وأزال الكفر العملي. هذا التفصيل هو تفصيل الصحابة رضي الله عنهم، هذا ما أجمع عليه سلف الأمة. هذه المسائل لا تؤخذ من لا تؤخذ، لأن المتأخرين قد ضلوا في هذه المسألة، إنما نرد هذه المسائل إلى فعل وفهم الصحب الكريم وكذلك التابعين وكذلك من اتبعهم بإحسان من أهل الحديث والأثر. لأن المتأخرين انقسموا قسمين، فريق أخرجوا من الملة بالكبائر وقالوا بأن أصحابها خالدون في النار، وفريق جعلوهم مؤمنين كاملي الإيمان، بل حتى أن جماعة الجهمية يعني يقولون بأن إيمانهم مثل إيمان الملائكة. إذن هؤلاء غلوا وهؤلاء جفوا، لكن الله سبحانه وتعالى هدى أهل السنة للطريقة الحقة، هداهم للقول الوسط الذي هو مذهب الإسلام أو المسلمين جميعا ممن اتبع الصحب الكريم بفهم سليم. لذلك قضية كفر دون كفر وفسق دون فسق، وخصوصا في قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، تجد أن كثيرا من السلف كعبد الرزاق مثلا الذي أخبرنا عن معمر عن طاووس ونسب هذا القول إلى ابن عباس بأن هذا كفر دون كفر أو فسق دون فسق أو ليس الكفر الذي تذهبون إليه أو ما شابه ذلك. لكن لكن حتى لا يفهم كلامنا ويقول مثل المرجع الحكم بكفر. لا، لذلك بدأت معك من قليل وقلت لك أن هنالك ما بالحكم بما أنزل الله في الهدي العام، أو هنالك ما حده الله وخصصه الله. إذ أن الله سبحانه وتعالى لا يطعن كما ما يتعلق بفض النزاع، لأنه أمر ماذا؟ أمرنا بأن نرده أمر الله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، فردوه إلى الله الرسول. الله سبحانه وتعالى لم يأذن أن يكون هنالك من يشرع لأحد، لم يأذن للثقين لا لإنس لا بل لم يأذن للنبي صلى الله عليه وسلم ما لك من الأمر من شيء، لم يأذن للنبي. إذن هنالك شعب، وهنالك كل شعب متفاوت. هنالك شعب تزيل الإيمان، شعب تزيل الإيمان، لكنها طمى فيها مع هؤلاء الحمقى، فطرف جعل كل الشعب مثبتة للإيمان وترك كل الشعب أو الزلل في أي شعبة جعله كفر والعياذ بالله. كل الخوارج، يعني مثلا إذا أنت تكفر فاعل الكبيرة، إذا كنت تكفر فاعل الكبيرة وتعتبر أن الإخلال بالشعبة هو بالإيمان، طيب ما الذي يمنعك عن تكفير الذي لا يميط الأذى على الطريق؟ ما الذي يمنعك؟ شعبة وهذه شعبة، ما الذي يمنعك؟ لماذا تكفر شارب الخمر ولا تكفر الذي لا يميط الأذى عن الطريق؟ طالما أنك تقول بأن هذه شعبة وهذه الشعبة، إيش اللي بيمنعك؟ إذن هذا دليل على غبائهم الطرفين. لماذا؟ هذا يقول لا إله إلا الله، وطرف كفر على قولتنا كفر على أبو جنب. ليش؟ والله يقول لك هذا تارك عمل وهنالك كفر عملي، وشعب الإيمان كلها متساوية لا تتباعد، لا الإيمان لا يتباعد لا يتفاوت، فحسبنا الله ونعم الوكيل. لكن أهل السنة والجماعة ماذا يقولون؟ نحن نؤمن بأن الكفر والظلم والفسق قد أطلق حتى على مؤمنين. نعم، أطلق على مؤمنين في مواضع كثيرة، لا تستغرب. لذلك الجاهل من الخوارج لما يستدل بكتاب الله إيش يقول لك؟ يقول لك يقول الله تعالى هذا كفر لك. يا شيخ هدي، الله سبحانه وتعالى وصف الظلم، وصف بالظلم وبالفسق وصف المؤمنين، كيف؟ قال الكافرون هم الظالمون، صحيح؟ قال الكافرون هم الظالمون. طيب هالظلم فقط هو صفة للكافرين؟ لا، لأن الله يقول ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، ويقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. طيب من الذي قال هذا القول؟ أوليس يونس عليه الصلاة والسلام يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين؟ بل آدم عليه الصلاة والسلام ماذا قال الله؟ قال ربنا ظلمنا أنا. وموسى عليه الصلاة والسلام ربي إني ظلمت نفسي اغفر لي. حتى الفسق، يعني وقال تعالى ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون، هؤلاء الكفار. لكن أيضا المؤمن سمي فاسقا. طيب أين سمي فاسقا؟ سمي بعدة آيات. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، إن جاءكم من فاسق بنبأ، لكن هذا مؤمن. والذين يرمون المحصنات ثم لم يكونوا ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهاء ولا الحمد لله ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إذن سماهم فاسقون. أيضا ألم يقل الله سبحانه وتعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق. يا رجل هذا يحج، ومع مصطلح الفسق جاء في حقه، لكن الفسق ليس كالفسق، والظلم الذي ذكرناه ليس كالظلم، كذلك الكفر ليس كالكفر. لكن فريق ميع الدين وفريق غلا والعياذ بالله بهذا الدين. ملخص ما ذكرته في هذا الأصل رعاك الله، ودقق، أن الكفر كفران والظلم ظلمان والفسق فسقان وكذا الجهل جهلان. هذه النقطة، هذه النقطة الجهل جهلان، هذه يهرب منها المرجئة. ليش؟ ليش؟ لأنه ما عنده مشكلة بأنه يكفر بالجهل حتى بمعرفة الله. والله سمعت أحدهم بأذني يقول له هذا لا يعرف الله، فقال يا أخي هذا جاهل. حتى معرفة الله يكفر فيها بالجهل. لكن أيضا الجهل جهلان، وقد تطلق لفظ الجهال على المؤمن، ما في مشكلة. الآن لاحظ رعاك الله، بما أن الشرك شركان والكفر كفران والفسق فسقان والظلم ظلمان والجهل جهلان، إذن عندنا من هذه المسميات ما يخرج من الملة، وعندنا من هذه المسميات ما لا يخرج من الملة. الآن نعود إلى ماذا؟ الآن نعود إلى الشعب. فمن كان خلله أي فسقه وكفره فيما يتعلق بشعبة إن زالت زال من زال معها الإيمان فإن كفره كفر أكبر، ومن كان فسقه أو ظلمه أو جهله أو كفره فيما يتعلق بشعبة لا يزول الإيمان بزوالها أو بتركها ففسقه وظلمه أصغر وليس أكبر، يعني كفر دون كفر. لذلك مسألكم بما أنزل الله في نفس هذا التأصيل. أربع من كنا فيه كان منافقا خالصة، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق. هذا الحديث، هذا الحديث اسمع رعاك الله، هذا يتعلق بالنفاق. إذن كما قلنا بأن الكفر والشرك والفسق والظلم أيضا النفاق، عندنا أيضا نفاق اعتقاد وعندنا نفاق عمل. كما أن الكفر هو اعتقاد وعمل، نفاق اعتقاد وعمل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وكذلك الحديث الذي سقته لك منذ قليل. طيب هذا النفاق، هذا النفاق أكبر ولا أصغر في الحديث الوارد؟ يقاس بهذا الحديث كما قيل في الآيات التي ذكرناها. أي بمعنى من كان نفاقه في شعبة يزول معها مسمى الإيمان فنفاقه أكبر، ومن كان نفاقه في شعبة لا يزول معها مسمى الإيمان يسمى نفاقا أصغر، لأن هذا نفاق عمل تابع لنفاق العمل وليس الاعتقاد. أما نفاق الاعتقاد خلص، نفاق الاعتقاد هذا كفر، حاله كحال كفر الاعتقاد، لأن كفر الاعتقاد إنما هو ماذا؟ جحود وعناد. إذا نفاق عمل أو كفر عمل يجتمع مع الإيمان. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي حين زناه انتفى عنه الإيمان. كأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، وآخر هذه أو إلى ما هنالك من هذه الأحاديث. طيب بعد أن أوضحنا هذا الأصل أيضا وقمنا برده إلى شعب الإيمان، عندنا أصل آخر متفق عليه السلف الصالح رحمهم الله ومجمعون عليه. ما هو؟ ألا وهو أنه يجتمع كفر وإيمان وتقوى وفجور ونفاق وإيمان يجتمع، بل هذا من أصل من أصل أصول السنة، هذا من أعظم أصول السنة. لم يخالف في هذا الأصل إلا أهل البدع كالخوارج والمعتزلة والقدرية. لذلك ترى بأن الخوارج يكفرون فاعل الكبيرة، والجهمية يؤسلمون فاعل الكفر، لأنهم لم يدركوا هذه المعاني. لكن أخطر من ضل في هذه المسألة هم الخوارج. فالخوارج إيش يقول لك؟ إما مؤمن أو كافر، لا يوجد اسم آخر أو لا يوجد وصف آخر. وقد رد عليهم الإمام الملطي رحمه الله وبكل بساطة أن هؤلاء ما فهموا أصلا قول الله وآخرون مرجون. يعني عندنا الله سبحانه وتعالى لما خلقنا منكم مؤمن ومنكم كافر، لكن ثم ماذا؟ وآخرون مرجون. لذلك عندنا المنافقين. إذن يجتمع التقوى مع الفجور، والنفاق مع الإيمان، والكفر مع الإيمان. قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إذن أثبت لهم إيمانا بالله، وهذا إيمان معتقد، وأثبت لهم كفرا وشركا، وهذا شرك العمل. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إذن أثبت لهم الإسلام، وأثبت لهم طاعة لله وللرسول، ومع ذلك نفى الإيمان في هذه الآية. لاحظ الآية قبلها أثبت الإيمان مع الشرك، بينما في الآية التي تلوتها عليك قالت الأعراب إسلام مع إيمان ما أثبتوا، لكن أثبت إيمان مع شرك. أيضا يقول الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. وهؤلاء ليسوا منافقين بأصح أقوال أهل التفسير، بل هؤلاء هم المسلمون بما معهم من طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم وللرسول، ولكن ليسوا مؤمنين وإن كان معهم جزء من الإيمان. إذن هم معهم جزء من الإيمان ألا وهو الطاعة، هم آمنوا بالله، لكن هذا الجزء الذي معهم لم يكن كافياً لإثبات الإيمان. طيب أنا لماذا أتكلم عن هذه النقطة؟ انتبه الآن، لما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن هذه النقطة ماذا قال؟ يقول الإمام أحمد من أتى هذه الأربعة أو مثلهن أو فوقهن، طبعا عن أي أربعة يتكلم؟ يتكلم عن الأربعة التي هي آيات المنافق. قال الذي يأتي بهذه الأربعة أو مثلهن أو فوقهن، طبعا كان يقصد الزنا والسرقة وشرب الخمر وما شابه ذلك، قال هذا مسلم ولكن لا أسميه مؤمن. قال هذا مسلم ولكن لا أسميه مؤمن. ولكن لما سئل عن الكبائر ومن أتى دون ذلك أي دون الكبائر إيش قال؟ قال هذا نسميه مؤمن ولكن ناقص الإيمان. إذن يدل قول أحمد رحمه الله على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن كانت فيه خصلة منهن. لذلك إيش قال الإمام أحمد؟ قال ومن أتى دون ذلك، ومن أتى دون هذه الأربعة، ومن أتى دون ذلك فهذا أسميه مؤمن ولكن ناقص الإيمان. أما الذي يأتي بالسرقة وشرب الخمر وما شابه ذلك من الآيات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا مسلم لكن لا أسميه مؤمن. طيب هل هذا الكلام خرج من الإمام أحمد دون تأصيل؟ يعني فقط لأنه الإمام أحمد قال إحنا نقول طيب؟ لا، الإمام أحمد رحمه الله كل لفظ يتلفظ به كان ضمن تأصيل. طيب ما هو التأصيل في هذا الموضوع الذي نتكلم عنه؟ ألا وهو اجتماع الإيمان مع الكفر، أو اجتماع التقوى مع الفجور، أو النفاق مع الإيمان. طيب لماذا قلنا هذا من أعظم أصول أهل السنة؟ لأنه الأصل الذي يفصل ما بين أهل السنة وما بين فرق البدع. طيب لماذا؟ انتبه رعاك الله. طالما قلنا بأنه يجتمع في الرجل نفاق وإسلام، وكذلك رياء وشرك، فمعنى ذلك إذا الرجل، انتبه الآن، إذا الرجل رأى في شيء من عمله اجتمع فيه شرك مع إسلام، لكن وأيضا إذا حكم بغير ما أنزل الله، أو أنه فعل شيئا سماه النبي صلى الله عليه وسلم كفرا ولكن هو ملتزم للإسلام وملتزم لشرائع الإسلام، فقد قام به كفر وإسلام. لذلك المعاصي هي أصلا من شعب ماذا؟ هي من شعب الكفر. هذه النقطة لم يفهمها المزابلة لم يفهموا هذه النقطة، ألا وهي نقطة الالتزام. إذن الذي يفعل ما سماه الله ورسول الله يفعل كفرا ولكنه ملتزم للإسلام ولشرائع الإسلام، قام به كفر وإسلام. طيب الآن ركز، المعاصي قلنا هذه من شعب ماذا؟ الكفر. طيب الطاعات من شعب الإيمان. إذن العبد الواحد تقوم به شعبة أو أكثر من شعب الإيمان، وكذا قد تقوم به شعبة من شعب الكفر. لذلك عندنا ما هو أمر اسمي لفظي، وعندنا ما هو أمر معنوي حكمي. فالمعنوي هل هذه الخصلة كفر أم لا؟ واللفظي هل يسمى من قامت به، هل نسميه كافر أم لا؟ إذن الأمر الأول شرعي محض، الأمر الأول اللي هو اسمي لفظي وعندنا معنوي حكمي. المعنوي الحكمي هذا شرعي بحت، أما الثاني فهو لغوي وشرعي. طيب كيف نضبط هذا الكلام؟ نضبط هذا الكلام بأصل آخر متفق ومجتمع عليه أهل السنة والجماعة. ما هو هذا الأصل؟ ألا وهو لا يلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان بالعبد أن يسمى مؤمنا. ركز، والله الكلام في غاية الأهمية. هذا الكلام سيوضح لك كل الشبهات التي يطرحها الفريقين سواء من الغلاة أو من المرجعة، وخصوصا في مسألة كفر دون كفر، وخصوصا في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. هؤلاء الحمقى لم يفهموا هذه الأمور، لم يفهموا هذه الأصول. إذن عندنا كما سبق وبينا بأن في العبد الواحد قد يكون عنده شعب من شعب الإيمان وشعب من شعب الكفر، لكن نحن على ماذا ننظر؟ ننظر إلى شعبة الكفر بحد ذاتها، لأنه ماذا قلنا؟ قلنا شعب الكفر متفاوتة. طيب ننظر الآن إلى شعب الكفر، إذا كانت هذه من شعب الكفر أم أنها غير كفر؟ وكذلك شعبة الإيمان، كفر ولا ما هي كفر؟ لذلك اسم الإيمان أو اسم الكفر ليس بمجرد أن يأتي العبد بشعبة فيها إيمان نقول عنه مؤمن، أو أن يترك أو أن يفعل شعبة فيها كفر نسميه كافر. طيب انتبه الآن وركز رعاك الله. إذا لا يلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان بالعبد أن يسمى مؤمنا وإن كان ما قام به إيمانه. وبالعكس أيضا لا يلزم من قيام شعبة من شعب الكفر به أن يسمى بها كافرة حتى وإن كان ما قام به كفرة. يلزم من قيام جزء من أجزاء العلم به أنه يسمى عالما. يعني الآن العالم إذا علم مسألة مسألتين ثلاثة أربعة هذا لا يسمى عالما، إنما يسمى عالم بهذه المسألة لكن لا يسمى عالم. كذلك الطبيب لا يسمى طبيبا إلا إذا إذا كان عنده شعبة واحدة من شعب المعرفة الطبية أو ما شابه. وكذلك بالنسبة للإيمان للإسلام والكفر، لأن بينا منذ قليل بأن الأمر الأول إنما هو شرعي محض، وأما الثاني فهو لغوي شرعي. طيب أحاول ضبط المصطلحات. إذن المقصود من كل ما ذكرته ما هو؟ أن سلب الإيمان عن تارك الصلاة أو عن سلب الإيمان عن مرتكب الكبائر، والاسم الإسلام أولى من سلب اسم الإسلام مرتكب الكبائر. فإذا لا يسمى تارك الصلاة مسلما ولا مؤمنا حتى وإن كان معه شعب من شعب الإيمان. نعم، حتى وإن كان معه شعبة من شعب الإيمان أو من شعب الإسلام. يعني لا أسميه مؤمن حتى هذا ترك صلاة، هذا لا أسميه مؤمن حتى وإن أتى بشعب إيمان. لذلك هؤلاء الحمقى إيش يقول لك؟ يقول لك أنا كيف بدي كفر تارك الصلاة وهو يقول الله ويصوم ويزكي لك خطار الصلاة، يعني عنده شعب. لذلك قلنا منذ قليل لا يلزم من أتى بشعبة يسمى مؤمنا إن كان ما أتى به أن لا يلزم. إذن كذلك بالنسبة للإسلام، لكن هنا أيضا عليك أن تنتبه إلى أمر آخر رعاك الله. ما هو؟ إذا أزلنا عنه الإيمان، قلنا هذا أتى بشعبة تقتضي كما علمنا السلف تقتضي زوال اسم الإيمان. هذه الشعبة، إذا نحن ننظر إلى الشعب، شعبة ترك الصلاة هذه تقتضي زوال الإيمان. طيب الآن عندنا سؤال، هل ينفعه ما معه من إيمان في عدم الخلود في النار؟ الجواب على هذا السؤال ليس بسيط. قد يعتقد البعض أن نقول نعم ونسكت. لا أستطيع أن أقول لك نعم وأسكت. قلنا بأن هنالك شعب متفاوتة في الإيمان وشعب متفاوتة في الكفر. حتى تارك الصلاة والذي سلبنا منه مسمى الإيمان وسلبنا منه مسمى الإسلام، هل ما عنده من إيمان، لأنه إيش قلنا؟ قلنا أن نسلب الاسم والحكم. لذلك قلت لك منذ قليل هذا أمر شرعي محض والآخر لفظي شرعي. حتى أخفف عليك المصطلحات أخي في الله، ركز الآن. إذن تارك الصلاة كافر لكنه يأتي بشعب من شعب الإيمان. طيب هذه الشعب من شعب الإيمان هل ستنفعه بعدم الخلود في النار؟ فنقول ينفعه إذا كان المتروك ليس بشرط في صحة الباقي وفي اعتباره، أما إذا كان المتروك شرطا في اعتبار الباقي فلن ينفعه. لذلك شعبة لا إله إلا الله، والتي هي شعبة من شعب الإيمان، نسفت كل ما بعدها. طيب لماذا نسفت كل ما بعدها؟ لأن كل ما بعدها شرط لصحتها. إذن لما تترك أمر هو شرط لصحة الباقي فلا معك مهما عدت أعمال صالحة. وكذلك الآن نحن كلامنا عن الصلاة. طيب إذن نحن ماذا نقول؟ نقول إذا كان ما عمله من شعب إيمان متعلقة بما تركه ينفعه، أما إذا كانت غير متعلقة فينفعه. طيب الآن لاحظ، نحن قلنا منذ قليل إذا كان المتروك شرط صحة الباقي فلن ينفع. طيب أعطيك مثال بسيط، يعني مثلا هل تنفع الصلاة متعمدا بغير وضوء؟ لا ما بتنفع. لماذا؟ لأن الوضوء شرط لصحة الصلاة، فإذا تركت الوضوء لا تقبل الصلاة. إذن المتروك يجب أن يكون ليس شرطا لصحة الآخر. لذلك لا إله إلا الله هذه الشعبة من تركها لن ينفعه أي عمل. لماذا؟ لأنها متعلقة بكل الأعمال. طيب ما الذي يدل على ذلك بالنسبة للصلاة؟ أما الذي يدل على ذلك بالنسبة للصلاة فهو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: فإن ضيعها فهو لما سواها أضيع. أو في قوله: إن أول ما ينظر في أعماله الصلاة، فإن جازت له نظر في سائر أعماله. أو أول ما يحاسب عليه المرء الصلاة، فإن صلحت صلح سائر العمل. معنى ذلك أنه والله يا أخوة، والله من الغريب ومن العجيب أن يشك أحد في من أصر على ترك الصلاة ويشك، يعني حتى وصل الحال يتصل فيه ويقول له صار لي 10 سنين ما بصلي، يروح يسأله: أنت متكاسل ولا متهاون؟ يعني أمره غريب عجيب. يقول لك هذا يعني لا يكفر، تارك الصلاة لا يكفر، هذا مؤمن يأتي بشعب إيمانية. لك هذه الشعب الإيمانية اللي عم تتكلم عنها، قلنا إذا كان المتروك شرطا لصحتها فعن أي شعب تتكلم؟ ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن ضيعها فهو لما سواها أضيع؟ ألم يقل: إن أول ما ينظر في أعماله الصلاة، فإن جازت الله المستعان. إذن من خلال ما سبق رعاك الله يتبين معك بأن قول القائلين بكفر تارك الصلاة هو الأرجح، وأن الخلاف بين القائلين بالتكفير والقائلين بعدم التكفير ليس خلافا في ترك الأعمال، إذ أنهم كلهم مجمعين على هذه الأصول التي ذكرتها، لكن الخلاف كان في فهم هذه الأدلة. لذلك فإنك ستجد الإجماع حول هذه القضية. لكن قبل أن أنقل لك الإجماع، كنا نقول بأن الصلاة تؤثر على غيرها. طيب، هل الصلاة لها علاقة بهبوط العمل؟ هل الصلاة لها علاقة بهبوط العمل؟ قد يقول قائل: الله سبحانه وتعالى ذكر بأن الذي يحبط العمل هو الشرك فقط. لكن هل الصلاة تحبط الأعمال؟ فنقول إن من تركها بالكلية فإنه لا يقبل معه عمل كما لا يقبل مع الشرك عمل. إذ أن الصلاة هي عماد الدين كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وباقي الشرائع إنما هي الأوتاد التي تكمل هذا البنيان، أو الحجارة التي تكمل هذا البنيان. لكن عماد الدين وعمود هذا الدين هو الإسلام. فتارك الصلاة بالكلية لا يقبل منه عمل. إذا الصلاة محبطة للعمل. هنالك أدلة كثيرة، لكن قبل أن أذكر لك الأدلة، علي أن أميزها هنا بين تاركها بالكلية وبين من يترك أحيانا ويصلي أحيانا. هذه المسألة قال فيها البخاري رحمه الله وروى فيها حديثا في صحيحه. لذلك نحن نقول أهل السنة والجماعة لا نقول قولا إلا بدليل. طيب، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث بريدة؟ يقول النبي في ما جاء عند البخاري من حديث بريدة: بكروا بصلاة العصر فإن من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. انتبه الآن، والله يا أخوة عم بتقصد اتكلم بالعامية، والله أتقصد أتكلم بالعامية، نفهم ببساطة. الآن قد يقول قائل: إذا الشيخ حسن يفرق بين التارك بالكلية ومن يترك لا، الخلاف بين الفقهاء ما كان في هذه المسألة، كان في الترك الوقت، وبينت ذلك البارحة. لذلك الآن لما نقلت لك ما جاء عند البخاري من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يتكلم عن وقت، ألا وهو صلاة العصر. لكن ماذا قال؟ قال: فإن من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. طيب يا رجل، إذا كان من ترك صلاة العصر قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله، فما بالك باللي بيترك الصلاة 10 سنين وغيرها، أو مثلا بيترك أكثر من وقت؟ إذن الصلاة تحبط الأعمال حالها حال الشرك. طيب، حتى يتضح الأمر أكثر، هذا الحديث جاء فيه بعض التفسيرات أنه هل يعقل بأن ترك صلاة واحدة يحبط كل الأعمال؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال حبط عمله. لذلك من أهل العلم يقول المهلب يقول بأن هذا الحديث معناه من تركها مضيعا لها متهاونا بفضل وقتها فإن عمل صلاته يحبط، أي صلاة العصر. لكن هذا الكلام غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من، طيب من المعلوم عقلا أن الذي ترك ضاع أجره سواء بإحباط أو بغير إحباط، لأنه ما عمل، لأنه صلاة العصر هو تركها، إذن ما عمل بها. فإذا المهلب لما قال بأن الإحباط هنا هو إحباط أجر الصلاة، ما هي أصلا ما عمل هذا العمل حتى يأخذ أجره، فلا يسمى هذا إحباطا للعمل. وأيضا هنالك من قال بأن المقصود بالحبوط ها هنا هو أجر هذا اليوم، أي حبوط عمل هذا اليوم، هذا ما جاء عن أبو داود. لكن الذي يظهر من هذا الحديث والذي عليه السلف الصالح رحمهم الله أن الترك في هذا الحديث يكون على نوعين: ترك كل لا يصليها أبدا، فهذا يحبط العمل كله، أي ترك الصلاة بشكل كلي يحبط العمل كله. وأما ترك المعين الذي عينه النبي وهو صلاة العصر، فهذا يحبط عمل هذا اليوم. لماذا؟ لأنه في لغة العرب الحبوط هو حبوطان: حبوط عام وحبوط معين. فالحبوط العام يقابل الترك العام، والحبوط المعين يقابل الترك المعين. طيب الآن قد يقول قائل: ألم يقل الله سبحانه وتعالى بأن الذي يحبط الأعمال هو الردة وهو الشرك؟ نقول نعم، ولكن هنالك في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم هنالك أمور تحبط غير الشرك. مثلا السيئات يذيبن الحسنات، السيئات تحبط الحسنات، فالسيئات يذهبن الحسنات، والحسنات يذهبن السيئات. طيب أيضا هنالك من الأعمال تبطل بغير الشرك، مثل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. إذن المن والأذى أحبط الزكاة، أحبط الصدقة. وكذلك رفع صوتك فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا هذا محبط. نعم، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أيضا عائشة رضي الله عنها قالت لأم زيد بن أرقم، قالت: أخبري زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب لما باع بالعينة. إذن أبطل جهاده لما باع بالعينة. إذن هنالك أمور تحبط الأعمال. فالصلاة رعاك الله تحبط العمل كله، كل العمل. كما بين النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكرنا لكم من أحاديث عندما قال: أول ما يحاسب عليه المرء يحاسب على صلاته، فإن صلحت صلح سائر العمل، وإن فسدت فسد سائر العمل. وهنا أعود وأكرر رعاك الله بأن الحبوط هو نوعان: حبوط عام وحبوط خاص. فالحبوط العام هو حبوط الحسنات كلها، وأما الحبوط الخاص فهو حبوط السيئات والحسنات ببعضها البعض. إذن هذا يسمى حبوط مقيد. لذلك ذكرت لك منذ قليل بأنه بيع العينة أحبط الجهاد، المن والأذى أحبط الصدقة. إذن هذا حبوط خاص، وعندنا الحبوط العام. الحبوط العام يحبط جميع الأعمال ويحبط جميع الحسنات، أما الحبوط الخاص يحبط السيئات والحسنات ببعضها البعض، يعني السيئة تمحو الحسنة والحسنة تمحو السيئة، لذلك هذا يسمى حبوط مقيد. وصل كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي من الحبوط العام. لذلك فإنك سترى رعاك الله. السلف الصالح رحمهم الله جميعا حكوا لنا الإجماع على كل ما بيناه من مسائل هذه الليلة. مسألة كفر تارك الصلاة مسألة عليها هذا. يقول محمد بن نصر المروزي رحمه الله، يقول حدثنا أبو النعمان إلى أن قال عن أيوب قال ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه، ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه. ثم أيضا يحكي لنا محمد عن ابن المبارك قال من أخر صلاة حتى يفوت وقتها تعمدا غير عذر فقد كفر. وقال علي بن الحسن سمعت عبد الله بن المبارك يقول من قال إني لا أصلي المكتوبة اليوم، من قال أني لا أصلي المكتوبة اليوم فهو أكفر من حمار. هذا كلام من؟ عبد الله بن المبارك. ويقول يحيى بن معين قيل لعبد الله بن المبارك إن هؤلاء يقولون من لم يصم ولم يصلي بعد أن يقر، إذن أقر بالصلاة وأقر بالصيام لكنه لم يصم ولم يصلي بعد أن يقر، يقولون بأنه مؤمن مستكمل الإيمان. فماذا قال عبد الله بن المبارك رحمه الله؟ يقول لا نقول نحن ما يقول هؤلاء، فمن ترك الصلاة متعمدا من غير علة حتى أدخل وقتا في وقت فقد كفر. ويقول أيضا ابن أبي شيبة قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة فقد كفر. أيضا يقول عبد الله ابن نصر هذا يقول سمعت إطاق يقول صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر. من تريدون؟ أو بعد كل هذا ألم ننقل لكم في دروسنا السابقة بأن مذهب جمهور أهل الحديث مذهبهم هو كفر تارك الصلاة؟ طيب من الذي قال؟ ألم ينقله محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة؟ ألم ينقله الإمام ابن القيم في الصلاة وحكم تاركها؟ ألم ينقل لنا إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة عبد الله بن شقيق رحمه الله؟ ألم ينقل لنا إجماع التابعين على كفر تارك الصلاة إسحاق بن راهويه؟ ألم ينقل الإجماع على كفر تارك الصلاة عند جمهور أهل الحديث؟ ألم ينقله ابن حزم؟ يعني كل هذه الإجماعات من صحابة ومن تابعين ومن جمهور أهل الحديث، ثم يقول لك والله قال أبو حنيفة وهنالك رواية عن أحمد وهنالك قول عن الشافعي. يا رجل كل الإجماعات، إجماع الصحابة، إجماع أهل الحديث والأثر، وإجماع التابعين، من تريد أيضا؟ من تريد؟ أنا أعرف بأنني أطلت عليكم ولكن أتقصد الإطالة حتى أنتهي من المسألة. يقول المروزي في الصلاة في جزئه الثاني يقول ذكرنا الأخبار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في إكفار تاركها، في إكفار تاركها وإخراجه إياه من الملة، وإباحة قتال من امتنع من إقامتها. ثم يكمل ويقول: وإباحة قتال من امتنع من إقامتها. ثم جاءنا عن الصحابة رضي الله عنهم مثل ذلك، ولم يجئنا عن أحد منهم خلاف ذلك، ثم اختلف أهل العلم بعد ذلك. إذن متى اختلف أهل العلم؟ فيما نقله المروزي رحمه الله في الصلاة. إذن كل الأخبار المروية عن النبي وعن الصحابة ومن تبعهم ماذا تقول؟ تقول بإكفار تارك الصلاة وبإخراجه من الملة وبإباحة قتال من امتنع عليها أو من امتنع عن إقامتها، ثم بعد ذلك اختلف أهل العلم. طيب محمد بن نصر المروزي، محمد بن نصر المروزي رحمه الله، أوليس من أهل الاستقراء التام؟ أوليس من أهل الاستقراء التام؟ طيب ألم يأتي ويصح، عفوا، ألم يذكر لنا ابن حزم في المحلة في جزئه الثاني، ألم يقل: ما نعلم لمن ذكرنا من الصحابة رضي الله عنهم مخالفا. طبعا كان قد ذكر أبو هريرة وعلي وعمر رضي الله عنه وأرضاه وسعيد بن جبير وغيره الكثير، فقال: وهؤلاء لا نعلم أحد من الصحابة مخالف لهم، أي على تكفير تارك الصلاة. ثم قال: وهم، أي عندما بدأ الخلاف الذي قال فيه منذ قليل، من قال فيه؟ قال فيه محمد بن نصر المروزي. إيش قال؟ إيش قال؟ ثم اختلف أهل العلم بعد ذلك. الآن ابن حزم في المحلة قال: ما نعلم أحد من الصحابة خالف في موضوع تكفير تارك الصلاة. ثم قال: وهم، أي بعض الفقهاء، يشنعون بخلاف الصاحب إذا وافق أهواءهم. ثم يقول: وقد جاء عن عمر وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبو هريرة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أن من ترك صلاة فرض واحدة متعمدا حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتد. هذا ما قاله ابن حزم. والأدلة والله أكثر من أن أحصيها، أكثر بكثير، لكن يكفي أن أقول لك بأن هذا قول جماهير أهل الحديث. وقد نقلت لك منذ قليل بأنه قد نقل الإجماع عن أهل الحديث رحمهم الله بتكفير تارك الصلاة، لكن يكفي أن أقول لك بأن هذا مذهب سعيد بن جبير والحسن البصري والشعبي والأوزاعي ومحمد بن الحسن، وهذا قول من أقوال من يحتجون به، ألا وهو الشافعي. إذ أنه قول من أقوال الشافعي، وقد بينا البارحة بأن الذي نقل هذا القول عن الشافعي هو الطحاوي وكذلك ابن حزم، وكذلك ذكره أيضا ابن كثير، ذكره في تفسير قول الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، لما ذكره ابن كثير أيضا نقله الطحاوي عن الشافعي. وروح بيستدل، وإيش بيقول لك؟ بيقول لك: قال الشافعي لا يكفر. إما الكفر قول من أقوال الشافعي. طيب، أما فيما يتعلق بالزكاة فذكرنا عدة أدلة، ولكن بما أننا نجمل المسألة هذه الليلة، فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كما جاء في السنة لعبد الله بن أحمد رحمهما الله، عبد الله بن مسعود قال: ما تارك الزكاة بمسلم، ما تارك الزكاة بمسلم، أيضا نقل إجماع الصحابة على تكفير مانع الزكاة، وممن نقل إجماع الصحابة على تكفير مانع الزكاة أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في كتاب الإيمان، وتحديدا في الصفحة 17. أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الإيمان هو الذي نقل لنا إجماع الصحابة على تكفير مانع الزكاة، إذ أنه يقول: والمصدق لهذا جهاد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه بالمهاجرين والأنصار مع على منع العرب للزكاة كجهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الشرك سواء، لا فرق بينهما في سفك الدماء وسبي الذرية واغتنام المال، فإنما كانوا مانعين لها غير الجاحدين بها. أيضا الجصاص والقاضي أبو يعلى هم أيضا من نقلوا الإجماع الصحابة حول هذه المسألة في تكفير مانع الزكاة. لكن الآن عندما تقول تكفير مانع الزكاة يأتيك المزبلي وأدعياء سلفية: لا لا لا، أبو بكر الصديق ما كفر مانع الزكاة، أنتوا عم تخلطوا بين أتباع شجاح وبين مانع الزكاة، أنتوا عم تخلطوا بين أتباع مسيلمة ومانع الزكاة. ها ويكأننا نحن من تكلم بهذا، ليس أبو عبيد القاسم بن سلام، ليس من تكلم بهذا أبو يعلى، وليس من تكلم بهذا الجصاص الحنفي. هذا الجصاص الحنفي هو الذي قال، وذلك في تفسيره لآية النساء الآية 65، ماذا يقول؟ يقول: وذلك يوجب صحة ما ذهب إليه الصحابة في حكمهم بارتداد من امتنع عن أداء الزكاة وقتل وسبي ذراريه، لأن الله تعالى حكم بأن من لم يسلم للنبي ولحكم النبي ليس من أهل الإيمان. أو يجي إيش بيقول لك؟ بيقول لك: أنتوا خوارج، أنتوا غلات، أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ما كفر مانع الزكاة، أنتوا عم تخلطوا ما بين مانع الزكاة وما بين جماعة مسيلمة الكذاب. والله إن كان مسيلمة كذاب في زماننا فهم أنتم، يا لحى السوء والضلال، تكذبون على الناس وتخفون الإجماع التي بينها وأوضحها ونقلنا لنا سلفنا الصالح رحمهم الله. أيضا يروى عن مكحول في من يقول الزكاة من عند الله تعالى ولا أؤديها، قال: يستتاب فإن تاب وإلا قتل. هذا ما رواه إسحاق بن راهوي رحمه الله. وفيما يتعلق بالصيام، أما فيما يتعلق في بالنسبة للصيام فالأدلة أيضا أكثر من أن أحصيها، لكن أنا أحاول قدر المستطاع الاختصار لأني فعلا أطلت عليكم الليلة. هنا أيضا تذكرت ما جاء عن عمر رضي الله عنه وأرضاه في مسألة الصلاة، إذ أن عمر رضي الله عنه وأرضاه عندما قتل رضي الله عنه وأرضاه، ألم نقل البارحة بأنه قال: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة؟ هذا فيما رواه مالك. تعرفون لماذا تذكرت قول عمر رضي الله عنه وأرضاه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة؟ تعرفون لماذا؟ من قلت لكم من رواه؟ رواه مالك. لكن أعداء الله من أدعياء السلفية إيش يقول لك؟ يقول لك: مالك لا يقول بتكفير تارك الصلاة. يعني مش قول من أقوال مالك؟ مش مالك رحمه الله هو الذي نقل لنا قول عمر؟ ألم يروي مالك قول عمر رضي الله عنه وأرضاه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة؟ ألا يكفينا إجماع عبد الله بن شقيق؟ وبالعودة إلى الزكاة والحج والصيام. باختصار رعاك الله، والله لأنني أطلت، هذه المسألة للفقهاء ولأهل العلم فيها قولين، لكن القولين متعلقان بماذا؟ متعلقان بالامتناع، لكن ليس الامتناع الذي تذهب إليه المرجئة، أن والله إذا امتنع عن أداء الزكاة فإننا نقاتله وإذا قاتل لا لا، إنما الامتناع أعنيها هنا أن الذي يمتنع مع إقرار بوجوب فهذا يكفر إجماعا، يعني أجمع السلف بل والخلف على أن الذي يمتنع وهو مقر بالوجوب هذا يكفر إجماعا، أما الذي في محل نزاع يكفر أو لا يكفر فهو الذي يتهاون في الزكاة وفي الصوم وفي الحج. طيب لتوضيح ذلك أكثر، الحج والصيام، الحج والصيام، من عزم على ألا يصوم أو ألا يحج امتناعا هذا كافر. يقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: من كفر أي زعم أنه ليس بفرض عليه أو قال ليس علي حج، هذا فيما أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم، لذلك هذا نقول هذا كفر ماذا؟ هذا كفر امتناع. إذن الذي يعزم على عدم الحج أو على عدم الصيام أو هذا كافر قولا واحدا. لذلك لما سئل الإمام أحمد قال: من قال أعلم أن الصوم فرض ولا أصوم، فماذا كان جواب الإمام أحمد؟ كان جواب الإمام أحمد رحمه الله: يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. هذا ما جاء في أحكام أهل الملل للخلال. وابن مسعود في موضوع الزكاة قلنا قال: ما تارك الزكاة بمسلم، هذا فيما رواه من؟ هذا فيما رواه عبد الله وكذلك الخلال. ذلك لما سئل الإمام أحمد عن الزكاة قال: من قال الزكاة علي ولا أزكي يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه، ومن قال الزكاة من الله تعالى ولا أؤديها يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، ومن ترك الزكاة ليس بمسلم. يعني حتى لا يقول قائل هنا أحمد رحمه الله يقول يقتل ولكن حدا، لا، أتبعها مباشرة بقوله: من ترك الزكاة ليس بالمسلم. واستدل بإجماع الصحابة بفعل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. هذا في الممتنع. طيب المتهاون في الزكاة قلنا هذا محل نزاع، لكن الأكثر على تكفير تارك الزكاة والصوم ولكن وقف في مسألة الحج. طيب ما الذي يدل على كفر تارك هذه الفرائض؟ أخرج لنا ابن بطة رحمه الله ناقلا عن سعيد بن جبير، ركز في هذا القول، هذا فيما أخرجه ابن بطة عن سعيد بن جبير وقيل أيضا عن الحسن، يقول أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: من فعل هؤلاء ثم جاء رمضان فترك صيامه متعمدا لم يقبل الله منه الإيمان ولا الصلاة ولا الزكاة إلا بالصيام. إيش يعني من فعل هؤلاء؟ يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الصلاة، ذكر الزكاة، ثم بعد ذلك ذكر الصيام، فقال: من فعل كل هؤلاء ولكن لم يصوم فترك صيامه متعمدا لم يقبل منه لا الإيمان، إذن فعل الإيمان لكن لن يقبل منه، فعل الصلاة لكن لن تقبل منه، فعل الزكاة لكن لن تقبل منه. لماذا؟ لا تقبل منه إلا بالصيام. ثم قال: فمن فعل هؤلاء الأربعة، إذن الآن إيمان صلاة زكاة وضاف عليها صيام، فقال: من فعل هؤلاء الأربعة ثم تيسر له الحج فلم يحج، لم يقبل منه لا الإيمان ولا الصلاة ولا الزكاة ولا الصيام إلا بالحج. ثم قال: ولن يقبل الله شيئا من الفرائض بعضها دون بعض. هذا فيما أخرجه ابن بطة. أيضا ذكرنا قول الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، هذا فيما يتعلق بالزكاة. طيب لماذا قلنا هنالك يعني اختلاف أكبر في الحج؟ بينا البارحة إذ أن السلف لم يختلفوا في حكم التارك، فالتارك كافر، لكن اختلفوا بماذا؟ اختلفوا هل هو فرض على الوجوب أم على التراخي، فرض على الوجوب أو على التراخي. لكن الذين قالوا بالتكفير احتجوا بقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وكذلك أيضا احتجوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عن علي، وكذلك عن عمر. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك حجة الإسلام ولم يحج ولم يمنعه حاجة ظاهرة ولا إماما جائرا ظالما ولا سجن حابس حتى يموت على ذلك فليمت على أي حال إن شاء، يهوديا أو نصرانيا. لكن هذا الحديث عن أبي أمامة وكذلك عن أبو هريرة يعني فيه بعض الأقوال، لذلك ثبت عن علي وعن عمر هذا القول، نفس قول النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك عمر يقول: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فلينظروا كل من كان له جدة ولم يحج فيضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين. الآن منذ قليل قلنا أن الأثر الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: على أي حال فليمت على أي حال إن شاء، يهودي أو نصراني. شوف عمر رضي الله عنه وأرضاه إيش قال؟ قال: لأضرب عليهم الجزية. لأنه فهم الذي لا يحج ويمتنع عن الحج قال: هذا يا أما يهودي يا أما نصراني. لذلك قال عمر: لهممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فلينظروا كل من كان له جدة ولم يحج فيضربوا، ما هم بمسلمين. وأما عن علي فيقول: من ملك زاد وراحلة تبلغه إلى بيت الله الحرام ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. واستدل بقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت. أيضا عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول: لو أن الناس تركوا الحج لقاتلتهم عليه كما قاتلناهم على الصلاة والزكاة. هذا فيما أخرجه سعيد بن منصور بسند صحيح، وكذلك أخرجه الخلال في أحكام أهل الملل. وأما عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه فنقل قوله: من ترك الحج لا يصلى عليه. أما ابن أبي شيبة فينقل لنا عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول: من مات وهو موسر ولم يحج جاء يوم القيامة وبين عينيه مكتوب كافر. ألم تملوا من كثرة النقولات؟ والله مللت من كثرة النقولات، لكن على قلوب أقفالها يا إخوة. هؤلاء لا يريدون الحق، هؤلاء فقط يريدون أن يؤسلموا الطاغوت. لماذا من خلال ما نقلناه عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أو حتى عن الفقهاء، لماذا كان هنالك تخصيص للصلاة والزكاة أكثر من الصوم والحج؟ لماذا؟ بكل بساطة، لأن الصلاة ظاهرة، الزكاة ظاهرة، هذه حق للحق وحق للخلق. لذلك كان هنالك من عند الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وعند السلف الصالح كان هنالك تشديد وتخصيص للصلاة والزكاة أكثر من الصيام والحج. لذلك يقاتل على الصلاة والزكاة ولا يقاتل على الصيام والحج. طيب لماذا؟ قلنا بأن الصلاة والزكاة ظاهرة، أما الصيام باطن، يعني قد يصوم أو قد يفطر وأنت لا تعلم. وأما الحج فهذا مرة في العمر، وهو فرض، ربما يكون فرض على الوجوب أو فرض على التراخي. لذلك هنا كان الاختلاف، فرض على الوجوب أو على التراخي. إذن من خلال كلامنا عن كلام السلف يتبين معك رعاك الله بأن هنالك إجماع في الصلاة وفي الزكاة، ولكن كان هنالك تراخي في ماذا؟ في الصيام والحج. فالزكاة والصلاة ظاهرة مترابطة كما أوضحنا في دروسنا السابقة، وهي ظاهرة، هي حق لله وحق لعبيد الله. وأما الصوم فهو باطن، وأما الحج فهو مرة في العمر. طيب قبل أن أختم معك رعاك الله، هنا خلال ما بيناه وقلنا أنه أصلا ليس موضوعنا هو حكم تارك المباني، بل موضوعنا هو سبب الاختلاف في حكم تارك المباني. هل كما ذهب لحسوء والضلال وأهل التجهم والإرجاء، وكذلك نضيف إليهم للأسف أدعياء السلفية في زمان بأن الاختلاف كان بترك العمل؟ لا، كذبوا ربي محمد. وقد بينا وأثبتنا بنقولات عديدة وبتأصيل بعد معرفة حقيقة الكفر وحقيقة الإيمان، بينا كذب وضلال. لذلك كان هنالك أقوال كثيرة جدا جدا عن السلف في حق هؤلاء الجهمية وهؤلاء المرجئة، إذ أنهم حكموا بتكفيرهم. ونقلت لك النقولات، لكن بعجالة أقول لك بأن الإمام أحمد قال الجهمية كفار، هذا فيما أخرجه الخلال وكذلك ابنه رحمه الله. أما البربهاري في شرح السنة فيقول الجهمي كافر ليس من أهل القبلة. أما البخاري فلا يكتفي فقط بتكفير الجهمية، بل قال وإني لأستجهل من لا يكفرهم إلا من لا يعرف كفرهم، هذا فيما جاء في خلق أفعال العباد. كذلك الدارمي عند الرد على الجهمية ماذا يقول وأي فرق بين الجهم، عفوا، وأي فرق بين الجهمية وبين المشركين حتى نجب عن قتلهم وإكفارهم. كذلك ابن بطة والبربهاري وكذلك اللالكائي وغيرهم الكثير من أمثال سفيان، سواء سفيان بن عيينة أو سفيان الثوري رحمهم الله، تكلموا في حق من؟ في حق الجهمية. طيب لماذا؟ لأنهم عاصروهم. ممن تكلم فيهم أيضا أبو عبيد القاسم بن سلام، ابن أبي شيبة، ابن مندل الأصفهاني، العدني، أبو يعلى، الأجري، ابن بطة في الإبانة، اللالكائي في الاعتقاد، سار على نفس النهج، ابن تيمية رحمه الله، وابن القيم. طيب نحن الآن سنسير على نهج سلفنا الصالح، وسنقول في مرجئة هذا العصر. فاعلم رعاك الله بأن المرجئة لهم صفات يتميزون فيها في كل الأزمنة، وأولى صفاتهم هي استهانتهم بالدين العظيم. يستهينون بخطورة هذه المسائل، هذه صفة مميزة للمرجئة. يتصل به متصل يسأله عن حكم صلاة، يسأل يقول له ما في مشكلة أنت متكاسل، يتساهل. لكن السلف رحمهم الله أوضحوا لنا هذه الميزة الخبيثة. ومرجئة زمانك هو أجدادهم وكبراءهم الذين علموهم هذه الميزة الخبيثة، هي الاستهانة بأوامر الله سبحانه وتعالى. يقول سفيان قال إبراهيم تركت المرأة الدين أرق من ثوب سامري، ثوب سامري سامري. تستهتر بهذا الدين، تستهين بهذا الدين العظيم. هذا فيما أخرجه عبد الله في السنة والنائي وكذلك الآجري. يقول الزهري رحمه الله: ما ابتكرت في الإسلام بالرأله من الإرجاء. يقول الأوزاعي: كان يحيى وقتادة يقول من الأهواء شيء أخوف عندهم على الأمة من الإرجاء. هذا فيما أخرجه الآجري في الشريعة. إبراهيم النخعي يقول إن فتنة المرجئة أخوف على الأمة من فتنة الأزارقة. هذا فيما أخرجه الخلال في السنة. لماذا قال إبراهيم النخعي؟ لأن المرجئة أخطر من الأزارقة الخوارج. لماذا؟ لأن أمر هؤلاء، وأعنيها هنا الخوارج، أمرهم مفضوح، لكن هؤلاء يتمسحون بالسلف، بل ويحاولون دون ما حياء أن يصفوا أنفسهم هم السلف. بل يا رجل، حتى الأشاعرة أعداء الله يقول لك نحن أهل السنة والجماعة، أنتوا يا سلفي، أنتوا وهابي مبتدع، يقول لك أنتوا مبتدع، أنتوا السلفي. إذا كان الأشاعرة هكذا، فما بالك بالزنادقة الذين يسمون أنفسهم مزابلة. أوطر من كل هؤلاء يتمسكون بالسلف، ويتمسكون بالمتأخرين، ويتمسكون بالمعاصرين، ويدعون وصلا بهم. من صفات هؤلاء الحثالة دفاعهم المستميت عن الملوك، وقد ورثوا هذه الميزة كابرا عن كابر. لا تستغرب الآن عندما تسمع مزبلي يدافع عن الملوك والرؤساء والطغاة، لا تستغرب. كيف تستغرب وقد قال ابن بطة عن بعض السلف: أما المرجئة فعلى دين ملوكهم. هذا ما جاء في الإبانة في الصفحة 105. ليش تستغرب يا أخي؟ ليش لما تشوف المزبلي عم يدافع عن الملوك؟ أصلا الإرجاء هو دين الملوك. هذا ما ذكره ابن بطة لما سئل المأمون ما الإرجاء؟ وأعنيها هنا المأمون النضر بن شميل، حتى لا يفهم المأمون ذلك الزنديق الذي كفره الإمام أحمد. لما سئل المأمون عن الإرجاء إيش قال؟ قال: دين يوافق أهواء الملوك، يصيبون به من دنياهم وينقصون به من دينهم. إذن المأمون سأل النظر: طيب المأمون شو؟ مو ملك؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. فلا تستغرب أخي، لا تستغرب عندما ترى هؤلاء المزابلة ينافحون عن الملوك، أو أنهم يستهينون بدين الله، لا تستغرب. هذا نهج أجدادهم من أهل الإرجاء. ومن صفات هؤلاء لعائن الله عليهم تترة، عداوتهم لأهل التوحيد ودفاعهم المستميت على الطواغيت. يعني أعجب ما رأيناه في هذه الأيام، هؤلاء لك لا يلتزمون لازم معتقدهم لازم أقوالهم، لا يلتزمونها. لك يا رجل، قال يا رجل، قال يا مخنث، أنت اللي تقول لا نتسرع بالتكفير إلا بعد أن نعرف أمعتقد ولا ما معتقد، هذا كفر دون كفر. أنت اللي بتقول هذا الكلام يا مخنث، تقول في حق الأشاعرة، تقول في حق الجهمية، تقول في حق حتى اليهود والنصارى، تقوله في حق الطواغيت، لكن يا مخنث لا نراك تتورع لتظهر عداءك. يا رجل لك الله المستعان، لك ليس للمجاهدين، بل رجل يحب المجاهدين أول ما يسمع أرأيك بيقول أنا ما بعرف مين فلان، يقول له والله فلان بدافع عن المجاهدين، خارجي، مارق، زنديق، قلات، لك حتى ما بيسمع، ما بيسمع ولا بيعرف مين هو، يقول له شو رأيك بفلان، يقول له والله فلان ما بعرفه، مين فلان، والله فلان يدافع عن المجاهدين، سمعت له محاضرة يدافع عن المجاهدين. الزنديق ما بيروح بيسمع المحاضرة لأنه ما في داعي، أنا ليش بدي أقيم الحجة، ليش بدي أتأكد، ليش الشروط، أنا في عندي شروط، شروط أن يثبت القول على القائل، لا لا لا، ما في داعي في حق المجاهد، ما في داعي في حق أهل التوحيد، لا، لكن في حق الزنادقة والكفار والصليبيين والطواغيت وفي حق الأشاعرة لا، طول بالك، في عندنا شروط، في عندنا موانع، في... لك إيش هذه الزندقة، لك إيش هذه الزندقة، لك حتى حتى حتى درسي هذا الآن يسمعني مزبلي مباشرة، خارجي، مارق، زنديق، تكفيري، لا يتورع، لا يتورع. لكن لما بتسألوا ما حكم الأشعري الذي ينفي العلو، إيش يقول لك، يقول لك عندنا شروط وعندنا انتفاء موانع وأنا أتورع في التكفير. آه تتورع بالتكفير، لكن ما بتتورع بإطلاق الأسماء والأحكام. مبتدع، خارجي، تستحل دمه، لا لا ما عندي مشكلة، أما مشكلتي أني أكفر الطاغوت، هذه مشكلتي، أنا ما بكفر الطاغوت، هذه الصفة من صفاتهم، من صفات أجدادهم، كما منذ قليل رواه ابن أن هؤلاء دين الملوك وأوائل الملوك، لكن الطمع أنهم يدعون أنهم لا مذهب. أيضا أيضا أجداده قدامى كانوا يدعون السلفية، كانوا يرون أنهم هم أهل السنة وهم السلف. يقول أبو نصر، يقول السجزي رحمه الله في رسالته لأهل زبيد ماذا يقول، يقول اعلموا أرشدنا الله أول الزمان إلا وفيه ابن كلاب والقلنسي والصالحي والأشعري وأقرانهم الذين يتظاهرون بالرد على المعتزلة وهم معهم بل أخس حالا منهم في الباطن. هذا كلام السجزي. السجزي توفي عام 440. إيش يقول لك، يقول لك طلع على جماعة ابن كلاب والقلانسي والصالحي والأشعري، يعني مخربطين ببعضهم، خولات على خوارج على أشاعرة على على مرجئة على جهمية، قال كل هؤلاء، كل هؤلاء يتظاهرون بأنهم يردون على المعتزلة لكن هم أخس حال من الآن انظر إلى هؤلاء الزنادقة المزابلة، افتح قناة أي زنديق من هؤلاء الزنادقة إيش يقول لك، يقول لك يجب أن نرد على أهل البدع، نرد على أهل، لك أما أنت مبتدع أكثر منهم بألف مرة وعم تدعي بأنك على السلف. مثل الأشاعرة كانوا يجادلوا المعتزلة ويقول له أهل السنة والجماعة، والغريب أنه هدول الأشاعرة عملوا مؤتمر بالشيشان من فترة قريبة، يعني عام 2015-16 لا أذكر، عملوا مؤتمر بالشيشان. لك يا مزابلي، حتى أنتوا، حتى أنتوا ما دعوكم لأنه أنتوا عندهم مش من أهل السنة والجماعة، بهاي صدقوا، على فكرة بهاي صدقوا، مش أهل سنة وجماعة، يعني عباد الطواغيت، ومع ذلك ما دعوكم. ومنكم قالوا أنتم مش أهلنا والجماعة. إيش بدي أتكلم؟ لا أتكلم يا أخوة، هذه صفات هؤلاء. فحسبنا الله الوكيل. الله أطلت عليكم جدا، وأعلم أني أرد حتى ننهي هذه المسألة. بارك الله جميعا، أكتفي بما سمعتموه لهذه الليلة، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وقبل أن نقول السلام عليكم، اعذروا بارك الله فيكم على بعض المصطلحات التي خرجت مني. سبحان الله، يعني والله خرجت من لساني راغما بسبب هذا الضغط الهائل الذي نعاني منه من أمثال هؤلاء الذين أضلوا الناس وابتدعوا واخترعوا دينا جديدا سموه دين سلف. هذه الطامة، يريد منك أن تقول بأن أحمد بن حنبل رحمه الله أو سفيان الثوري أو الأوزاعي أو سفيان بن عيينة، يريد منك أن تقول بأن أحمد وهؤلاء كانوا يعبدون الطواغيت. يريد منك أن تقول بأن نهج السلف ألا نكفر تارك المباني. يريد أن يقول لك نهج السلف أن تأسلم كل من قال لا إله إلا الله مهما أتى من شعب الكفر أو مهما ترك من شعب الإيمان. فحسبنا الله ونعم الوكيل، والسلام عليكم ورحمة الله.